يا أهل الرجاء والمحبة نسمة الجفاء من كلمات الشاعر ظفر بن سلم آل عمار الدوسري أداء عبد الله الدوسري. يا أهل الرجاء والمحبة نسمة الجفاء من يهبة يا أهل الرجاء والمحبة نسمة الجفاء من يهبة وأنا عيوني تنبه كله سبا يبغى لها من لوعة اللي جرالي في دنيتي وش بقالي يا راسي شفي ومالي حسبي على من خذاها جمر المفارق يزودي والذكرى فيني تكودي وانا لقيت الجحودي على مثايل وفاها جمر المفارق يزودي والذكرى فيني تكودي وانا لقيت الجحودي على مثايل وفاها درب المحبة بلاوي يا عزتي للهواوي والله يعين الرجاوي اللي تحدى غثاها لحد يلوم المعنى في عيشته ما تهنى واللي تمنى والحظ الأقشر تباها لحد يلوم المعنى في عيشته ما تهنى واللي تمنى والحظ الأقشر تباها من لا يقدر خليله ترى التجارب كفيله من بعد عشرة طويلة ترى ما غيره نساها يا ذا الهبوب الندية طب القلوب الشقية نظرة عيون البهية واللي كفاني كفاها يا ذا الهبوب الندية طب القلوب الشقية نظرة عيون البهية واللي كفاني كفاها نصيحتي يا رفاقة ترى المحبة طفاقة نبني ونهدم علاقة والعين محد ضوى نصيحتي يا رفاقة ترى المحبة طفاقة نبني ونهدم علاقة والعين محد ضواها نصيحتي يا رفاقة ترى المحبة طفاقة نبني ونهدم علاقة والعين محد ضواها نبني ونهدم علاقة والعين محد ضواها.